على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال وطرق اعتبار الشكال الواجب على الله. الآن أنا انتقلت بس واستعرض مثلا درس في الأصول بس هنا نمر سريعا إنه عين الوظف عين الحكم بس كفكرة في المستقبل نأخذها. عين الوظف اللي هو الطواف، عين الحكم هو طهارة الصور، عرفنا إن شاء الله سنأخذ فكرة هنا في ترتيب القياس بإذن الله عز وجل، يعني تصرون منها كثيرا جدا في كيف نربط إيش العلل مع الأحكام ونصل إلى القواعد. يعني ما هي طريقة الحديث يسموها التأثير والملائمة، رائعة جدا يعني وبديعة، يعني مش في غاية الروعة يا شاء. هنا بس أحببت يعني في البداية يصبح عندكم تصور وفيما بعد ندرسها يعني. إذن وعندنا بعدها يصبح جلد إيش جنس الجنس الوصف، لا من جنس الوصف، عين الوصف في جنس الحكم، عين الوصف في جنس الحكم. هنا بس مثال في المستقبل لأن أنا عين الوصف في جنس الحكم، جعلنا عين الوصف مثلا يعني عين الوصف في جنس الحكم، عين الوصف جعلنا مثلا الأخوة لأب وأم مثال، وجنس جنس الحكم مثلا تقديم مطلقا، اما عين الحكم التقديم في الميراث. عندما جئنا نقدم في الزواج في الولايه اخذناه من التقديم مطلقا، يعني قلنا بسبب عين الحكم اسف عين الوصف طلع عندنا اللي هو الاخوه لاب وام قدم في الميراث صح؟ فما هو جنس التقديم في الميراث؟ التقديم مطلقا، لاحظتم؟ يعني طالما قدم في الميراث اذا جنسه التقديم مطلقا. فعندما جاءتنا مساله الولايه في النكاح اخ لاب وام اخ لاب قدمنا مين؟ قدمنا مين؟ اخ الشقيق، الاخ الشقيق، وكنا اخذنا هذا الحكم من جنس الحكم، من جنس الحكم هذا يسموه التاثير، هذا يسموه التاثير. اما الملائم اللي هو الجنس، جنس الوصف، جنس الوصف مثلا اعطيك مثال هون، جنس الوصف عندما اتينا للاغماء، الاغماء اتينا للحيض، نشر اتينا للجنون الحيض، اتينا للجنون الحيض، جنون الحيض ما هو جنسها؟ عارض، العارض السماوي صح؟ عارض سماوي صح؟ عارض سماوي، هي عارض سماوي صح؟ عارض سماوي المشقة تدقتي صدق المشقة ممتاز، المشقة لعارض سماوي إنه في نعم العارض سماوي كله نجاء مشقة إيش الحرج لعارض سماوي، مشقة الحرج لعارض إيش سماوي. طب شو هو الحكم فيها؟ التخفيف، التخفيف، سقوط الصلاة، تأخير كذا كذا سقوط. فصار إن هو الجنس اللي هو العارض السماوي، هذا المشقة أو الحرج لعارض السماوي مؤثرة في التخفيف اللي هو حكينا عين، إذا اعتبرنا عين الحكم اللي هو مثلا تأخير الصلاة، سقوط الصلاة مثلا، تأخير الصيام وما شابه ذلك، كان مؤثر في العين صح؟ طيب بس دخل الآن، بس دخل الإغماء مع أنه مش منصوص عليه لكن شاركها في أنه جنسها أنه بعارض سماوي، فأخذ حكمها في مثلا سقوط الصلاة إن زادت عن يوم وليلة مثال. طب هذا المعنى اللي هو الجنون، هذا المعنى اللي هو الحيض، ثم استخرجنا منه معنى أوسع وهو إيش المشقة أو الحرج لعارض سماوي، هذه المعاني من الذي حددها؟ الشارع، الشارع، ورأينا الأحكام تدور عليها، فهمتم في السبيل؟ وصلنا فيما في غيرها من الاحكام الذي ايش عليها. عندما جاءنا الاجماع مع ان الشرع ما تكلم فيه حديثا لكن وجدنا المعنى الموجود فيها موجود في الاجماع فاعطيناه ايش فاعطيناه حكمه. دكتور الا يقال هذا في العلة المتفق عليها او المنصوصه؟ وافق نفس الشيء ماذا يختلف؟ والأخير اللي هو جنس مع جنس إنه استخرجنا قبل قليل طبقنا بالكلام قلنا التخفيف بس التخفيف هذا هو جنس الحكم اللي افترض أن نقول تأخير الصلاة سقوط الصلاة أما جنس الحكم الآن هو التخفيف فصار التخفيف جنس حكم وصار الحرج الحرج لعار السماوي مثلا هو جنس الوقت فقابل بعضهم البعض لاحظتم؟ هذا المعنى إنه هذا يؤثر في هذا من الذي حدد هذا؟ الشرع. ماذا نفعل نحن؟ هاي خلصنا من هذا هاي سيمر معنا في الأصول بس الآن حببت إنه يعني تكون طرح عام المبنى العام للعلة مثلا المبنى الآخر المبنى الفقهي للمسألة لاحظوا العشر ماذا يقول ربما يجد المطلعات في الفقه العالية من ذكر مقاصد الشريعة كثيرا من مهمات القواعد التي لا يجد منها شيئا في علم الأصول إذا الأصول جعله أصول مقاصد وجعل أصول البناء التي تكلمنا عنها بمستوياتها المختلفة وذلك يخص مقاصد أنواع المشروعات في طوالع الأبواب دون مقاصد التشريع العام اللي هي الغايات كأنه يقصد بها فانظروا مثلا هنا جعل مثلا مقاصد وهي مقاصد كل حكم على حدة من أحكام الشريعة من إيجاب أو ندب أو تحريم أو شرط الصداق هو يقول ابن عاشور الصداق في النكاح مقصوده إحداث المودة بين الزوجين الإشهاد مقصوده تثبيت عقد النكاح لاحظتم؟ بنى عليها فإذا أصول الأبواب التي نتكلم عنها تصلح ولا تصلح؟ تصلح عندما جعلنا الخارج النجس ينقض الوضوء صح؟ أصل بناء يعني أصل بناء هذا نعم هذا أصل بناء هذا عام يعني أهم من أصل بناء من هو الإشهاد لا هاي لا هذه لا أدخل في بحثها لأنه واحد يحتاج واحد مالك عشان يدرسه إحنا خلينا بس إحنا نعطي وجوه حكبة نذهب لمذهبنا نطبق يعني أنا مثلا لأنه نزل على عارفهم يعني النتيجة أصول التي عبرنا عنها الأصول المبنى العام للأبواب مثلا عندما نقول القياس في الباب كذا والاستحسان إيه الاستحسان كذا صحيح هذا مقصد يعني الشريعة جعلها مثلا سد الذرائع هي كل هو مثلا ظهر الإباحة وتوصل به إلى فعل إيه محظور طبعا هنا بضطر أشرح لكم مسألة عند المالكية كلكم تفهمون إنه شيء مباح لكن إذا فعلته يكون إيش يكون حرام الآن عند الدكتورة منى الجواب عند الحنفية تقريبا هي الفكرة على العكس عند أبي حنيفة خاصة إنه عنده طالما تخلى الفعل فاعل مختار فكان مباحا وطالما إنه العين ليست بنكرة لذلك جاز بيع العصير من خمار وجاز نقل الخمر وجاز بناء كنيسة وإجارتها أجر بيتك لكنيسة وجاز رعي الخنازير الأصل في المعاملة أنا أبيع والعين في نفسها ليست نكرة ذات المنع فقط في الخمر والخنزير المنع في الخمر والخنزير لأن العين ليست إيش بنكرة أما الأشياء الأخرى أنا أحمل أنا أقوم بفعل إيجار نقل فعلي مباح لا شأن لي بما يسمى. بس هو بين السكاتب يسألونه زود بالمسيحية أن صار على الكنائس يوم العيد وبيجيبون. مستعمل كل الرجال قيس على ذلك. ولا لو تمشي لو تمشي على غير خلق الحنيف لا تقدر أن تعيش. عند الحنيف ما في مشكلة. مش أنت حتى في حياتك العادية تجد نفسك في مأزق شديد لأن هذه الأمور ليس مرجعها للأفراد مرجعها للدول والدول عندنا لا تقوم على شعائر الدين ماذا نفعل نحن ننتحر يعني. وإلا يصبح محل النبتة محل البقالة كله فيه مشاكل بس على قول أبي حميد أنا فعل في نفسي مباح والعين التي أبيعها ليست نكرة يعني استخدم في فعل مباح وفعل محرم والذي استخدمها في فعل محرم فعل فاعل مختار شفت كيف؟ أفترض بناء الكنيسة على قول ابن حنيفة ما في وجود إجابة الكنيسة بيت من عبادة النار ولبيعة والكنيسة صريحا ترى كثيرهم اللي بدهم يكسروا الكنيسة ويشتغلوا فيها نفسيهم الإعانة عندنا الإعانة التي لا يتخلل فيها فعل فاعل صار ما تخلل فعل فاعل مختار انقطعت عنك صار ما تخلل فعل فاعل مختار انقطعت عنك يعني أنا الآن جئتك أنا فأنت بفعلك فاعل مختار فعلت فيها مباحا ومحرما العنب في نفسه استخدم فعندنا أمرين حولت العين نكرة وغير إذا العين نكرة خلاص ممنوع خمر خنزير فالعين نكرة لا نكرة لا تستخدم إلا في محرم العين ليست نكرة تستخدم في مباح ومحرم ثم تخلى الفعل فاعل إيش مختار ترى إيش يعني نكرة النكرة هي التي لا تستخدم إلا في محرم النكرة أما غير نكرة تستخدم في مباح ومحرم وفعل فاعل مختار شمس في إرادته الكامل ماذا فعل الدكتور الخمر هل ممكن يستخدم يعني الخمر عندنا ممنوع لأنه خلص نكرة عين نكرة فإذا حملها بضم الإجابة الإجابة حمل أنا أقول بفعل حمل مش بيع للحمل مختلف لأن أنا أقول الحمل حمل بعد حملي بعت موضوع آخر حملي هو فعل بعد مختار يشرب أو ممكن أحملها لأكبها ممكن أحملها لأسلم نساء يعني هذا اللي بيشتغلوا في المصانع الخمر الخمر على قول المحنيف نعم مش منطق ليس على الاشتراك لا طيب كيف مذهبكم ضعيف جدا في هذه المساله انا بتكلم عن بيع عين نكرة يعني قبضنا او كذا لا لا لا انت لازم انا يعني اختصار ذكرت لكم فكره انتم خلطتم البيع نحتاج لعين نكره البيع البيع البيع عين نكره اما الاجاره انا ما قمت فيه من فعل بالاجاره هل هو الفعل الذي قمت به مباح ولا غير مباح مباح انا قمت فيه البناء قمت فعل عصر لكن دكتور ما في تعاون عرفت هو طالما تخلى فعل فعل مختار وهذا انت في التعاون مؤول مؤول أوله يعني أنه حملها ليشربها حملها ليشربها أنا متأكد أنهم سيبلون علينا الكنيسة هو مش متأكد أنا متأكد أنها بل هل بناء الكنيسة في نفسي ممنوع؟ هو ليس ممنوع طيب أصلا الشريعة يعني مسموح لهم أن يبنوا كنائس في مكان يعيش فيه النصارى اما في غير مكان هي اصلا نحن اصلا مؤمنين انكم وميديون يعني يعني انتم تتكلمون من جهه العواصف ترى ترى قلعه عجلون فيها كنيسه صلاح الدين الايوبي بانيها انا صرتها فيها كنيسه في زاويه القلعه دخلتها مكتوب كانت الكنيسه للضباط الماسورين او العساكر المسيحيين كانوا يتعبدون فيها مثلا وبناها لهم مبنيه داخل القلعه انا شفت النتيجة التي نريد أن نخرج منها يعني أنتم الآن في قضية هذا يوسف هذا هذه المسألة يعني في مشكلة تعرف تحت الصنم التفكير تحت التفكير ببيعه أنت تتصور هذا الشيء يعني ملابس تعرف هذا الكلام أنتم جدريت يعني إحنا هذه الأمور تقوم عليها الدول يعني الدول هي اللي تمنع الأفراد يعني أنت في النتيجة محكوم بنظام يسير على طريقة فإذا أردت أن تقول رجل يعني صاحب تاكسي حمل امرأة متبرجة أليس معين؟ نفسي تخرج عليها واحد يشتغل في بنك ربوي طالما أنه هو الذي لا يعقل والمعاملات عمله الآخر على الكمبيوتر أو المنظف أو كذا يعني اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يتم التعاون ان لم يكن فعل فاعل. فعل فاعل فعل فاعل مختار، يعني هذا مهم ان يكون عندك. طالما يوجد فعل فاعل مختار يعني انقطعت النسبه الي اصلا، فلم اكن متعاون معه على الحرام. انقطعت النسبه لفعل فاعل مختار، يعني شخص باراده ذاته انا اعطيتك عنب وانت بفعلك الكامل حولته الى ايش؟ خمس. لا خمس. تامل يعني بدون هذا القول الذي حنيفه كل شخص يبدا يسال عن شيء عليك ان تفعل معه تحقيق. هذه الملابس اين تلبس فيها؟ تتبع هذا الطعام ماذا تفعل فيه؟ بس انا اقوم بفعل مباح، بعته طعام، بعته كذا، بعته كذا. فستجدون الكل يعمل بقول حنيفه من حيث يدري او لا يدري. دكتور هذا قول ابي حنيفه فقط من المذهب؟ ابي حنيفه صاحبين كلموا ذلك. صاحبين كلموا. تحريم. يعني ضابط بحيث انه مثلا اذا ادى يشمع الفاحش او يستثنى لا هذا استثنوا استحسان مساله بيع السلاح واستثنوا بيع السلاح من سواء من الحربي او من المسلم في ايام الفتن. استحسنوها لورود غلط الله خاصه وايضا لعظيم الضرر الذي ينبني على ذلك من قتل المسلمين. إيمان مش لا إيمان خلاص سفينة بالضبط شو؟ سفينة التي بسمع على سفينة خلصت من هذا؟ ايش؟ على العكس من كله ورع بسبب اختلاف المسألة يعني داخل يعني ورع لا نختلف في ذلك. بس الآن بحثنا لو شخص عمل هذا يباح ولا يباح؟ مثل المجتمع تعيش في مجتمع الناس يوميا يستفتوك في عمل في بنك يستفتي في يريد أن يؤجر يعني هو يعيش كذا ماذا تفعلين يستفتي في تسمية يبيع كذا محل فيه امرأة تشتغل في صالون تأتيها شخص امرأة تخص لها شعرها يعني ماذا تفعلين حتى يعني هكذا العبارة ويجوز بيع العصير من خمار من خمار عشان من خمار يعني صح وجاء يشتري العصير يعني أنا أعلم أنا لا شأن لي يعني بما يعمل هم نظروا حتى تصوروا غير سماع الحنيفة يعني ليس حتى لو خذ وحده يعني مسألة إنهم قالوا ما قمت واحتجوا بالآية وحل الله البيعة أنا قمت بفعل في نفسي إيش أباحه الله عز وجل قمت بفعل مباح إجارة بيع ولست مسؤول عن إيش قصد غيري قصد المشتري ومعرفتي بما يفعل لا تؤثر طالما أنه إيش منقطع عني وأنا لا شأني في هذا البحث أصلا ليس شأني ليس شأني أنا صح وأنا فعل الذي فعلته مباح طالما العين ليست منكرة على العكس يعني كلامهم جدا قوي ومتين يعني نبيع مكياجات وبناطيل وقمصان مثلا فهي الأشياء تباع في كذا امرأة تضع هذه المكياج في الشارع امرأة تضعها في البيت مثلا لزوجها مثلا لا ممتاز مثلا أنا عندي بحث أنا هاي في الأبحاث أنا عندي بحث من عشر سنوات مسألة الأعاني على الحرام ولا كذا بحث على جوجل عندي بحث كامل مسألة الإعانة على الحرام اسمه الإعانة على الحرام الإعانة على الحرام هكذا جماعة في كل مسألة حنفية حوالي جماعة في يمكن 100 فرق كل مسألة التي نصبوا عليها الإعانة على الحرام صراحة الكلام في الإعانة على الحرام موجود عندك والله يمكن مش موجود عندي بحث فيها خاص يعني إعانة إخلاصة الكلام في الإعانة على الحرام. ترفع الحنفة بس ولا على المدى تعريش بس يعني يهمني توقيح المذهب. إخلاصة الكلام في يعني في ضابط الإعانة على الحرام. في ضابط ما هو ضابط الإعانة؟ فخلص آخر شيء ضابط الإعانة إيش هو في الإجارة في الكذا. مثلا الآن هاي انتهينا من هذا هاي مسلوع انتم خلاص وما رفيت المصالح المرسلة المصالح المرسلة معتبرة اللي الشرع اعتبرها صح مثلا تشريع القصاص تشريع القصاص هذا مقصود صح صحيح الاقتصاد القصاص المصالح ألغاها لأن الأنثى أحق أن تأخذ الضعف هذا الشرع أعطاها إيه نصف ولن يأتي الشارع بهاي اللي سموها مرسلة عند المالكية الآن الحكم بس أمامكم هنا عرض لفكرة واحدة الحكم جعلنا الكلام فيها حكم إيه حكم ترجع للتربية التربية ترجع مثلا العبادات كلها تقوم إيش فيها على التربية وما شابهها وبالتالي الأمور التربوية ليست معقولة الأمور التربوية ترجع ل ترجع الأمور التربوية ترجع ل الأمور التربوية لا ترجع للعقل وإنما ترجع للتجربة يعني نحن بالتجربة وجدنا إذا فعلنا مع الصغير كذا وكذا وكذا يفعل يكون كذا وكذا وكذا وكذا يعني ليست أمور عقلية يعني أمور التربية فهمتم هذا كلامي تربوية الأمور التربوية ليست عقلية يعني نقرر وإنما أمور تحصل بالاستقراء أننا إذا مارسنا هذه التصرفات سيكون عندنا نتائج هكذا بالتالي العبادات عندنا مثلا لا تخضع للعقل بس نجد الشخص الذي يقوم بها سلوكه يتحسن لذلك في الدول الغرب يعني كثير منها تعطي دعاء أموال من أجل أن يذهبوا للسجون وتكون موظفه في السجن وهو يعني مسلم ليعلم الناس غير المسلمين الصلاة والعبادة ويدعوهم ليش؟ لأنهم حتى لا يرجع لهم مرة إيه؟ أخرى وهذا موجود يعني سواء في بريطانيا في دول أوروبا وأشياء مشهور هذا الشيء جدا يعني يضعوا سواء يضعون الناس شيوخ أو يضعون قساوسة المهم أنه يصبح السجين هذا متدين لأنه معرف المتدين يعني يخرج كيف؟ يعني لا يرجع لهم مرة أخرى الكابون الإيطالي أسلم أكثر شو؟ الكابون زعيم ما في الإيطالي أسلم صار داعي يبيع عند فرن يبيع جزة فيه جميل الآن السجاد التنظيمي النكاح الطلاق هذا يعني الميزات مثل البحث الأول عبادات بحث تربوي نصوص نقف معها نجتهد من خلالها البحث الآخر بحث تنظيم نكاح بيع قضاء هذا بحثنا بحث إيش البحث إنه بحث إيش تنظيم وبالتالي العقل فيه عندنا يكون شغال نعم ويكون عندك نوران نور العقل ونور الشرع في أشياء العقل لا يستطيع أن يتوصل إليها بسرعة مثلا الربا الزنا متى يعرف بعد 50-100 سنة فبالتالي الشريعة جاءت من البداية وأخبرتنا معنانا بالاستقراء بعد 50 سنة راح نتوصل أن هذا مضر بالمجتمع بس حتى لا يتوصل الشريعة هملا نصت عليه من البداية بس هذه أشياء محدودة معدودة أما باقي الأشياء في المعاملات ترى يعني نقول لك قدر ما يكون لك فيه مصلحة وخذ به يعني بعقلك وصلت؟ يعني ترى تتكلم في هذا الموضوع كثير سيأتينا بعدها جلب المصالح ودرء المفاسد تعرفون الشريعة كلها نحن نؤمن أنها إيه؟ تقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد لذلك يعني إذا رأيت نفسك تريد أن تفتي بشيء وهذه الفتوى فيها مفسدة للشخص فيها مضرة تقع على الشخص عليك أن تسكت وتحيلها تحيله لغيرك لعل عنده شيء يحفظه ومخرج أنت لا تعرفه يعني إذا رأيت حتى لو كنت عن مذهب حنفي ورأيت هذا الفتوى عن مذهب حنفي تضر بالمجتمع تضر بالفرد لا تفي بها تضر بالفرد تضر بالمجتمع ماذا أفعل لا أفتي بها وأجعلها إيش وأجعل هذا الشخص يذهب إلى غيري لعله يجد شيئا فهمتم ماذا أقصد هاي أمامكم بعدها الكليات الخمس عندكم بضع بعدها الكليات الخمس اللي هي الضرورية الضرورية حفظ الدين يعني الشريعة وجدت من أجل حفظ لك إيش الدين فقتلت المرتد حفظ النفس حفظ العقل صحيح حفظ النفس حفظ الماء يعني نجد الأحكام الشرعية كلها تقول إلى إيش إلى هذه الأشياء إلى هذه الأشياء بس هل تأتي كفائدة توافق كثيرة هل تصلح لبناء الأحكام عليها لا بس هي الثمرة الحاصلة من إيش لذلك أنت مثل عبد الفقير لاحظت سميت المتعلقة بالغايات يعني أنت من تطبيق الأحكام تظهر هذه الآثار صحيح بس لا نستطيع أن نجعلها هي علل العلل محكومة بالمعاني الربانية رأيتم رأيتم الفكرة التي أنا مشيت عليها عبد الفقير المعاني الربانية حتى لا تطبيق المعاني الربانية وصلنا لهذا إجمالا وحاجية هنا وتحليل يعني هذه تأتي كغايات كنتائج كآثار تكون ملاحظة عند تطبيق إيش العلة العلل التي قررها الشارع وكان تنسب المقصد أن يعني رفعنا قيمة حجر النقل هذا كلام مش دقيق لا أحيانا يكون العكس مش دقيق بالمرة هذا يضعك يريدك بالنتيجة تخرجي بضابط يعني لا تجعل أحد يدخل منه ويأخذ ويفسد الدين كما حصل هذه الأيام حتى نخرج من هذه الدائرة لابد أن ننضبط بالمعاني الشريعة بالمعاني في الأصول وبالعلة العامة والعلة الخاصة وهذه الأشياء نكون منضبطين فيها وإلا سنخرج إلى دائرة إيش مائعة ما فيها وجه ولا لون وسنقع في مشكلة بس تخرج عند الآن يعني لاحظ أنا قلت لك ماذا عند تطبيق المعاني الربانية تطبيق المعاني الربانية يكون ملاحظ لنا هذه الغايات فإذا لاحظنا في المعاني الربانية شيء يؤدي إلى إزهاق العقل إزهاق النفس نحتاج أن نعيد نظر هل فهمنا صح أو خطأ للمعاني الربانية هناك فيبقى دائما هذه مرئية هذه إيش مشاهدة مراعاة يعني أعطيك مثلا عندما طبق محمد فيما ذكرنا يمكن اليوم محمد يقول فقط يطهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني الطهور ايه لاتت هي انها طوافين عليكم ايه والطوافات يعني ان الطوافين عليكم فعل سيدنا محمد عندما جاء الري ومعنه لا يقول لا يطهر الا الماء ومع ذلك حكم بايش بطهارته فالان انت تصبح في موقف تراعي المبنى العلة انه في عندنا هنا في عندنا ايش مشكلة في عندنا مشكلة اذا انا لا اكون ملاحظة لمقاصد الشريعة اللي هي حفظ الدين يعني فاترك ديني صحيح فانظر ما هو الذي بنى عليه محمد الضرورة او عموم البلوى هي معاني مقصودة للشريعة بناها عند تطبيق الضرورة وعند تطبيق هذا حافظة مش أن الحفظ الدين بحيث بقينا على الإسلام لأن إذا بقينا مصرين على أنه نجس أنت لا تستطيع أن تبقى مسلمة عندما يكون الهرة نفس النبي صلى الله عليه وسلم فعلها نفس الفعل في البيت هي نجسة في العين وبالتالي عندنا ولكن الهرة تبقى في البيت وأنا آتي بالماء من مسافة بعيدة وضعه في البيت وتأتي وتشرب منه من سيأتي لي بماء لذيذ طبعا يمكن المعذرة الذي يأتون بالماء قديمة على الحمار يحتاج ساعتين في اليوم شخص عندهم في البيت شغال في إيش بس في نقل الماء يعني هذا الشخص إذا أجبرته على مثل هذا الحكم ماذا تفعل عنده تفل الدين أصلا صح؟ تفل العمل. فالآن هذا فيه عموم بلوى وفيه حرج شديد. إذا بنينا على معنى في الشريعة موجود وهو الحرج الشديد، هي معنى إسبانية، الحرج الشديد، الضرورة، التيسير، هذه بنينا على علل الأبواب، على معانيها، على كذا. ونحن نبني عليها نجد أنه يترتب حفظ الدين، نلاحظ حفظ الدين، حفظ النسب، حفظ إيش؟ العرض، حفظ هذه الأشياء نلاحظ، بس ليست ابتداء حفظ الدين عنده صح؟ إلا إذا وجدنا حكم خاص في الشريعة براعة في هذا النص صح؟ صحيح؟ صحيح. الآن هم جعلوا هذه الأشياء ابتداء علل لبناء الأحكام، وهذه الأشياء المشكلة أختي غير منضبطة. يعني أشهر ما يدرون هذا الدليل هذا القصة التي أقول أن الصحابة كانوا مثلا أن ما يكفر أو ينصح نفسه أو حفظ الدين هنا أكبر هنا الآخر نختار حفظ النفس. بس هذا بالفروع الفقهية مذكور عندنا أنه إذا أكره والقرآن نص فيه على ذلك فصار أشيء محدد للشارع من القرآن وارتح عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عمار صح؟ بس أنا أقصد نحن عندما قسمناها جئنا لسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجئنا في سنقرأ في الخطب كتاب الإكرام فيما لو أكره على النطق بالكفر فيما أكره على النطق بالكفر جعلنا له حق في إيش؟ وقسمنا هذا الحكم قسمنا قلنا لو ثبت عليه يكون إيش؟ شهيدا وكذا. فهناك ماذا جعلنا العلة فيه؟ النطق الطمأنينة في القلب إيش؟ حاسة. فالتلفظ الظاهري هذا لضفع قتل النفس يعني صار منصوصا صريحا في الشريعة عرفتم؟ يعني يجزئ يجزئ يعني يجوز يجوز. أنا والله نفسي أحد يرجع والمقصد أنا أعتبر دراستي عليها دراسة سريعة يعني ليست يعني متأنية. أنا درستها دورة يعني درست المقاصد الشاطبي منه ودرست كذا وكذا وبعدها تبعت شوية قراءات يعني بس لست مهتم بس المقاصد بالطريقة التي تطرح الآن الذي في ظني على ما رأيت هي طريقة خاطئة والطلاب كثيرين يعني ممكن الآن نحن ناقشنا فقط نصف ساعة المقاصد يعني يمكن خرجنا بحصيلة أفضل من مادة تدرسها كم في فصل كامل لا تأخذ منها زبدة وقررنا بعض أفكار حقيقة لن تجدها في كتاب ذهنك كله مدوش في أفكار أصلا مقاصد طب أعطيني ضبطنا أعطيني لونها أعطيني ترتيبها ولو كانت هي علما في نفسي يصدق البناء وجدنا علماء السابقين كتبوا فيه وبنوا عليه الأحكام ما وجدناهم يعني في زمن التشريع والاجتهاد والتعظيم هذا الأمر إيش ما كان محل بناء وإنما عندما نظرنا إليهم من بعيد وجدناهم أنهم يراعون هذه الأشياء كثمر هاي مهمة هاي تجعل الواحد منا يصير محترم كثير محترم يذهب يدرس الفقه يتمكن يكون عيل صحيح في دنيا لا يبقى يتعلق إيش بمعاني فضفاضة بدخول لبديك نعم بدخول لبديك للجوة إيش بتساوي بدخول بس إنه مش هتحس كده بدخول هي أنا والله هذا بحث محكم نسيت وين نشر يعني عملت عادي زعلي زعلي الطعام هي مجلات لا والله أنا بتوقع رح يقبل وجهه طالما أنت تجيب كلام على عكس كثير ناس فاضلين يعني بيقبل الكلام بتقول عنه واحد اثنين ثلاثة قدموا كذا كذا قدموا كذا كذا هذا علل كذا وأنا أنا في البحث يعني لا أنا اختصرت هنا أتيت كل شيء يعني كيف عاشور كل شيء انظروا هيك ابن عاشور هو الحكم في الباب يعني هو الأساس وكل شيء ابن عاشور قرر ملكا من المقاصد قرر كذا من المقاصد قرر كذا من المقاصد فعلي أن أحتكم لكلامي حتى لا أكون أنا من رأسي أتكلم فهمتم؟ يعني بالنسبة لأنه ما عندش في النقل كان قديما إنه هل يجب التعليم بالحكمة أو يجب أن تكون العلة ظاهرة؟ كأنه ما أود إلى هذا الخلاف القديم. إيش هو؟ أنا العلاج مثلا هو تعرف صديقنا اللي كنت بقول أصول الفروع هل يجوز التعليم بالحكمة أم لا يجوز ولا هل يجوز التعليم فقط للوصف العلة وهي وصف أنا لا أعرف يعني خلاف مقيم أنا يعني أنا لا أعرف يعني خلاف مقيم في بعض الأوقات شخص هو أصلا ما فهم العبارات ويصنع خلافا ولا يكون خلاف موجود يعني ممكن لا أستطيع أن أعتمد على شخص يكتب رسالة ويقرر لنا خلاف الحكم تجعل علم مثلا في روضة الناظر وجنة المناظر يعتبر الحكم يعتبر علة ولا يجعل فرقا بين الحكمة والعلة هو يكون عندهم تقرير لو رجعت لهم اذهب ابحث عندهم ستجد عندهم يعني مصطلح خاص وترتيب معين وكذا ستجد يعني تجد هذا عندهم لذلك صعب أن نصنع خلاف من خلال فهم طلاب واحد كتب واحد ما لا نهج حياة جئنا لبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا لجنة نسعى بنظام يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال بل غاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال